بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة ليالي الأطفال المجموعة الثانية، مغامرات روبي ودوبي، بقلم ممدوح الفرماوي. القصة الأولى، بطل السيرك. ترى هل يا ترى يا دوبي لاعب العقلة يجازف فعلا؟ في إحدى الأمسيات ذهب دوبي وروبي إلى السيرك، وكما نعرف فالسيرك مملوء بالألعاب الجميلة الممتعة ولكنها خطيرة أيضا. يا ساتر، قفزة خطيرة وصعبة. الحمد لله انتهى من لعبته على خير، وينهي اللاعب حركته ويصل مكانه بسلام، ويصفق المشاهدين بإعجاب، ومعهم دوبي وروبي. وتتوالى الاستعراضات والفقرات الممتعة التي من أحبها وأشهرها المهرج. وينتهي البرنامج كله ويحين موعد الانصراف، فيمشي دوبي وروبي عائدين إلى منزلهما. روبي، جاءتني فكرة ستعرفها غدا في الصباح. صباح الخير، أراك مبكرا يا دوبي، إلى أين بهاتين المكنستين؟ صباح الخير يا روبي، الحق بي في الحديقة وسترى. وبعد أن يرتدي ثيابه يخرج روبي إلى الحديقة ليرى ماذا يفعل صديق دوبي. ترى ما هي فكرة دوبي هذه المرة؟ سنرى. ها هي فكرتي، لقد صنعت سيركا خاصا بي لأصبح لاعب جمباز، ما رأيك؟ ما هذا يا دوبي؟ هل تريد حقا القيام بهذه الحركات الخطيرة هنا ببساطة؟ ولما لا قليلا من التدريب وأتقنها مثل لاعب السيرك؟ سيرك فوق الأشجار وباستخدام المكنسات؟ لا يهم، فجميع الأبطال العظماء تدربوا وتعلموا بأشياء بسيطة مثلي تماما. ويصعد دوبي السلم ليصل للعقل غير مهتم برأي روبي. لا تشغل بالك يا روبي وراقبني الآن وأنا أقفز إلى العقلة. وهي هيلا هوب، ويقفز دوبي دون تفكير وبسرعة، وربما كان عليه أن ينتظر قليلا ليعرف ما يفعل. وبالفعل لم يحسن دوبي تقدير المسافة التي تفصله عن العقلة، وبالكاد لمسها فقط. ثم يا خبر دوبي، سقط دوبي طبعا على أرض الحديقة. ولكن دوبي لم يقتنع بالفشل وقرر أن يعيد المحاولة. كل هذا بسبب عدم تشجيعك لي، سأحاول مرة ثانية. والآن يجب أن تكون قفزتي طويلة وقوية. ويفكر دوبي، يجب أن تكون قفزته طويلة وقوية لينجح في الإمساك بالعقلة. وفعلا ينجح دوبي في التعلق بالعقلة الأولى. ترى هل حان الوقت للإمساك بالعقلة الثانية؟ هي نجحت يا روبي، وسأقفز إلى العقلة الثانية. هي انظر يا روبي كم هي سهلة وممتعة ألعاب السيرك. يا ساتر، احترس يا دوبي. ويقفز دوبي قفزته الثانية الخطيرة وأمسك بالعقلة الثانية. ترى هل هناك شيء لم يفكر فيه دوبي؟ أي نعم، لم يكن لدوبي زميل يساعده، فاصطدم بالشجرة. آه مسكين يا دوبي. دوبي الحمد لله إنك سليم. وليس تماما، ولكني عرفت خطأي وسأحاول أن أتفاداه في المرة التالية. مرة تالية؟ لا يا دوبي، يكفي هذا القدر من المجازفة. مرة واحدة فقط حتى لا يضيع كل هذا التعب دون فائدة. ها هي القفزة الأولى تمت على خير، ننتقل إلى الثانية. وبإصرار يقوم دوبي بالقفز مرة ثانية. ترق، وما أن يمسك دوبي بالعقلة الثانية حتى ينكسر فرع الشجرة بتأسيل ثقل دوبي الذي فوجئ. رائع، أنت بطل يا دوبي، ولكن في السقوط على الأرض. أؤكد لك يا صديقي أنه لولا كسر الفرع لكنت أتممتها بنجاح. ألا تصدق ذلك؟ تمت.